قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، في هذا المجلس الثاني من مجالس الحج وأحكامه وسائر ما يتعلق به، أقول مستعينا بالله عز وجل، بلغنا في الدرس الماضي إلى أعمال الميقات التي يعملها الشخص عند الميقات. أقول بالله تعالى التوفيق، يجوز للحاج وقبيل الهلال أن يتطيب. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله حين أحل، أما بعد التلبية بعد الإهلال فلا يجوز له أن يتطيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس المحرم طيبا. وكذا، وكما سمعتم من قبل أنه وبين يدي الإحرام عليه أن يخلع المخيط، إلا المرأة فإنها تلبس من المخيط ما شاءت، لكنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فالمرأة تلبس ما شاءت من المخيط إلا القفازين والنقاب، ولكن يجوز لها أن تسدل سدلا خفيفا على وجهها، أي تنزل شيئا كالطرح على وجهها، لحديث أسماء رضي الله عنها قالت: كنا إذا حاذينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. فيجوز أن تغطي المرأة وجهها بشيء غير النقاب، أما النقاب الذي والفتحات لا تمام العين فلا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا، والمحرم لا يلبس القميص ولا العمامة كما هو معلوم، ولا يغطي رأسه بشيء مباشر. أما الشمسية التي يظلل بها فلا بأس بها، وكذلك يؤذن له في لبس الساعة لأنها لا تسمى لباسا أصلا، والساعة يجوز له أن يلبسها ليست بداخلها في الممنوع، كذلك المنطقة الحزام يجوز له أن يتحزم به. هذا، وبعد أن يهل بالتلبية التي سمعتموها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كما أسلفت، يختار النسك الذي يريده، إن شاء أن يحج مفردا حج مفردا فيقول لبيك حجا، إن شاء أن يحج قارنا فيقول لبيك حجة في عمرة، إن شاء أن يحج متمتعا قال لبيك عمرة، وإن أضاف متمتعا به إلى الحج جاز، وإن لم يضفها فلا بأس عليه ما دامت النية منعقدة على ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. فهو يختار النسك الذي يريده، وهل الإفراد أفضل أم القران أم التمتع؟ بكل قال بعض أهل العلم، والأظهر أن التمتع أقرب، لأن النبي قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وسيأتي مزيد لهذا إن شاء الله أما قريب. فأقول بالله تعالى التوفيق، إن شاء أن يشترط اشترط، إن خشي أن لا يتم الحج لمرض أو لعارض أو لعدو أو لغير ذلك. فجاءت ضباعة بنت الزبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أريد الحج وأجدني وجعا. قال حجي واشترطي. قالت كيف أقول يا رسول الله؟ قال قولي اللهم محلي حيث حبستني، يعني في المكان الذي تحبسي فيه تتحللي من إحرامك ولا شيء عليك. وتقدمت فائدة هذا الاشتراط التي حاصلها أن الشخص إذا لم يشترط ومنع قبل أن يتحلل عليه أن يذبح ذبيحة، سواء في المكان الذي أحصر فيه أو يرسل بها إلى البيت الحرام، وقد تقدم الحديث عن ذلك. أما إذا كنت اشترطت فستتحلل دون أن تذبح الذبيحة. هذا ويستمر الجميع في تلبيتهم، ويسن لك الدعاء إذا استوت بك راحلتك، يسن لك الدعاء تدعو كثيرا بما تشاء، وتحافظ على حجك فلا ترفث ولا تفسق ولا تجادل، لأن الله قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا تجادل ولا تخض مع الخائضين، ولا تسترسل فيما لا فائدة فيه من الكلام، ولا تدخل في جدليات، بل استمر في التلبية واستمر في ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا. وفي هذا الصدد أقول وبالله التوفيق، إن النبي صلى الله عليه وسلم لزم التلبية التي سمعتموها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقال إن جبريل أتاني وقال يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج، وإن شئت لبيت منفردا، وإن شئت لبيت في جماعة، وكل ذلك لا مانع منه. إني وجدت بعض إخواني يكرهون التلبية الجماعية، ولا مستند في الإنكار على من لبى تلبية جماعية. فإن عمر كان يكبر في منى في خيمته، والناس يكبرون بتكبيره، أهل الخيمة يكبرون بتكبيره، وأهل منى يكبرون بتكبيرهم، فتسمع لمنى اللجة. ومن المعلوم أن الصوت يرتفع إذا كان متحدا، أما إذا اختلف فلا يكاد يرتفع. ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا إن جبريل أتاني فقال يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج، شرع رفع الصوت بالتلبية. هذا. وهل تجهر النسوة بالتلبية أم أن النسوة يسررن بالتلبية؟ الظاهر والله أعلم أنهن إذا كن بمعزل عن الرجال استحب لهن أن يرفعن أصواتهن بالتلبية للحديث المذكور، أما إذا كن في حضرة الرجال يسن أو يكون الأقرب والله أعلم أن يخفضن الأصوات بالتلبية. قالت عائشة ترى رأيا آخر، كانت ترى رفع الصوت للنساء في التلبية، وبلغها أن معاوية رضي الله عنه أنكر عليها ذلك، فقالت: أما إنه لو كلمني لأخبرته، أي لأخبرته بحجتي في ذلك. هذا عن التلبية. أما عن صفة التلبية فكما سمعتم إحدى صفاتها والتي دوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولزمها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والصحابة كانوا يقولون، وبعضهم يزيد يقول لبيك إله الحق، وآخر يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وثالث يقول لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. فكل هذا جائز، والصحابة رضي الله تعالى عنهم فعلوا، لكن التي لزمها النبي صلى الله عليه وسلم هي التلبية المذكورة والمشهورة عند الناس، والله أعلم. تستمر ملبيا وأنت متجه صوب مكة البلد الحرام. قد بينا المواقيت، وأن النبي قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان ذلك فمهله من حيث أنشأ. تستمر ملبيا إلى أن تصل إلى مكة. وهنا قولان للعلماء: هل تنقطع التلبية بمجرد رؤية دور مكة، أم أن التلبية تنقطع برؤية الحرم الكعبة بكل؟ قال بعض أهل العلم: والأمر في ذلك كله واسع. فإذا أتيت إلى الكعبة البيت الحرام، دخلت المسجد الحرام، دخلت كما تدخل سائر المساجد داعيا بنفس الأذكار التي تدعو بها عند دخولك أي مسجد من المساجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. تدخل من أي باب شئت، وإن كان يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب السلام أو من نواحي باب السلام، والأمر في ذلك كله واسع. تدخل المسجد، لا تصلي تحية مسجد، إنما تدخل إلى الطواف على الفور والتو. تبدأ بالحجر الأسود، وعند بداية الطواف تطبع، والاطباع أن تكشف كتفك الأيمن وتغطي الكتف الأيسر، هذا يسمى الاطباع. وكما سلف فإن الاطباع مشروع أثناء الطواف فقط، أما الذين يطبعون من أول ما يصلوا إلى الميقات فهذا ليس عليه مستند، إنما الاطباع يكون أثناء الطواف فقط، قبل الطواف وبعد الطواف تغطي الكتفين، لأنه أيضا النبي نهى عن الصلاة عارية الكتفين. فتبدأ من عند الحجر الأسود إن استطعت أن تستلمه وأن تقبله، استلمته وقبلته، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر رضي الله عنه: والله يا حجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا وثم سنة إن استطعت فعلها فعلتها عند دخولك مكة، يسن لك الاغتسال لدخول مكة. فإن استطعت أن تغتسل عند دخولك مكة اغتسلت، ما استطعت أن تغتسل فلا بأس أن تجتزئ بالوضوء. وهل يجب على الطائف أن يتوضأ، أم أن الطواف مستحب له؟ فأقول وبالله التوفيق: يرى جماهير العلماء أن الطواف يلزمه وضوء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ، قال فريق من أهل العلم هذا ليس بكاف في الفرضية الشرطية. قالوا أيضا عن المجيبين للوضوء، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. فكذا استدلوا، ولكن عند التحرير هذا الأثر موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفي سند اختلاف كثير، والأظهر كما رجح عدد من أهل العلم بالعلل أن هذا الحديث الصواب فيه الوقف على ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. هذا وقد اتفق الشيخ الإسلام تيمية يتكلم كلاما طويلا حول هذا، وخرج بما حاصله كرأي رآه خالف فيه الجماهير، أنه يجوز للشخص أن يطوف على غير وضوء بناء على تضعيف هذا الحديث. وأورد وجوها للاختلافات بين الصلاة وبين الطواف من وجوه: قال: الطائف يجوز له أن يشرب أثناء الطواف، ويجوز له أن يأكل، ولا يلزم بالاتجاه إلى القبلة. كل هذا لا يجوز لمن للمصلي. أورد عددا من الفروق بين هذا وبين ذاك. هذا وخروجا من أي خلاف، توضأ للطواف كما هو رأي الجماهير من العلماء، وأبدأ بالحجر الأسود، إن استطعت أن تستلمه وتقبله فعلت، إلا فلا تزاحم الناس، فلا ضرر ولا ضرار. والذين يزون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلا تظلم العباد ولا تستضعفهم ولا تزاحمهم ولا تضر بهم، إن استطعت أن تستلم استلمت، وإن لم تستطع أن تستلم فلتشر بيدك مكبرا الله أكبر ويكفي كذلك، وتبدأ في الطواف في الأشواط الثلاثة الأول. إن استطعت أن ترمل رملت، ما استطعت أن ترمل لم ترمل. والرمل هو المشي السريع المتتابع، المشي ليس جريا إنما مشيا سريعا متتابعا في الثلاثة أشواط الأول من الطواف. فما قصة الرمل هذا؟ فإن من العلماء من يقول إن الرمل ليس بمشروع، لكن الجمهور يقولون باستحباب. ما قصته؟ قصته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة قال أهل الشرك إن محمدا وأصحاب محمد قد وهنتهم حمى يثرب. قد وهنتهم أي أنهكتهم وأضعفتهم الحمى الموجودة في بلاد في المدينة. فالمدينة كانت مشهورة بهذا الوباء، وباء الحمى، ولذا فإن أبا بكر لما قدم مع بلال أصيب بها إصابة شديدة، حتى دخلت عليهما عائشة رضي الله عنها هما في حالة شديدة من المرض. أبو بكر يقول: ألا يتشاري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل جبلان بمكة؟ وهل أردن يوما مياه مجنة؟ وهل تبدو لي شامة وطفيل؟ وأبو بكر يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وشد، اللهم انقل حماها إلى الجحفة، حماها إلى الجحفة. الحاصل أن أهل الشرك لما أتى الرسول وهو أصحابه حاجين قالوا شامتين إن محمدا وأصحاب محمد قد وهنتهم حمى يثرب. فلما قالوا ذلك أمر النبي أصحابه بالرمل، هو المشي السريع المتتابع الذي ينم عن قوة في الطواف. ليس على النساء رمل، ليس على النساء رمل، إنما الرمل على الرجال في الثلاثة أشواط الأول. فهل هذه العلة تضطرد ويكون في كل طواف، طواف قدوم للحج رمل، أو طواف عمر رمل، أم أنها كانت خاصة؟ كان عمر يقول للناس أحيانا: ما لكم والرمل؟ إنما فعله النبي لعلة، وهي أن أهل الشرك قالوا كذا وكذا. ثم إن عمر يتبع ذلك بقوله: ولكني لا أترك شيئا رأيت النبي فعله. فيرمل ثانية رضي الله يرمل مع الناس، النساء ليس عليهن رمل. فعلى ذلك إن استطعت أن ترمل في الأشواط الثلاثة الأول رملت، وإن لم تستطع أن ترمل في الثلاثة أشواط الأول لم ترمل. النساء ليس عليهن رمل سواء استطعنا أم لم يستطعنا. هذا عن الأدعية التي تقال في الطواف. ليس هناك شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال، إنما الأمر في ذلك كله واسع. فادعوا الله بما شئت، واذكروا الله بما شئت، واتلوا من كتابه ما شئت، احمده وكبره وهلله وسبحه ومجده إن شئت، الذي تريده من الأدعية ما لم يكن اسما أو قطيعة رحم. هذا وقد وردت رواية فيها أن الشخص يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسندها أيضا ضعيف، لكن جرى عليها عمل الكثيرين واستحبها البعض لكونها في فضائل الأعمال، ولأن هذه الدعوة كانت أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركن اليماني والحجر الأسود. هذا، واحذر أن تدخل بين الكعبة وبين القوس المحيط بها، فإن هذا من الكعبة، فإذا دخلت وتخللت من المكان الفتح التي بين الكعبة وبين الحجر، بين المكان المصور، لم تكن طفت الشوط، إنما عليك إعادته. فالشاهد أن قريشا لما أرادوا بناء الكعبة اتفقوا فيما بينهم على ألا يدخلوا فيها مالا حراما، فقصرت بهم النفقة الحلال عن أن يبنوها على قواعد إبراهيم، فبنوها من ثلاثة أركان على قواعد إبراهيم، والركن الرابع ما استطاعوا للفقر فأحاطوها بالسور الذي ترونه، وهو الذي يسميه الناس الآن الحجر. قلت لها دعاء مخصوص لكل شوط، والكتب التي تباع حول الحرم دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني كلها لا يثبت منها شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما ادعو الله بما شئت. هذا وثم مكان يقال له الملتزم، والملتزم هذا هو المسافة التي بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة، حوالي متر ونصف تقريبا، تسمى الملتزم. يسن الدعاء عندها، يسن الدعاء عند الملتزم، ويسن الإكثار من الدعاء عند الملتزم إن استطعت. تطوف بالبيت سبعا، قلنا إذا مررت بالركن اليماني استلمت مسحت استلمت، ولكن إذا عجزت عن الاستلام ليست هناك إشارة للركن اليماني. أما الحجر الأسود إن عجزت عن الاستلام أشرت مكبرا، أما الركن اليماني فليس كذلك، إن استطعت أن تستلمه استلمت، وإلا فلا شيء عليك. تطوف بالبيت سبعا راملا مطبعا في الثلاثة أشواط الأول. وهل الاطباع يمشي معك الأشواط السبعة أم الاطباع يكون مع الرمل فقط؟ قولاني للعلماء. كلما مررت بالحجر الأسود كبرت وأشرت إليه مكبرا، إن استطعت أن تقبله قبلته، وإلا فلا شيء عليك. هذا بعض ما يتعلق بالطواف. إذا أنهيت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فأقول بالله تعالى التوفيق. فإذا أنهيت الأشواط السبع تتجه إلى مقام إبراهيم، تغطي الكتفين، تتجه إلى مقام إبراهيم تاليا قول الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهل تكبر عند نهاية الشوط السابع أم أنك تنصرف بلا تكبير؟ وجهان للعلماء. فالقائل بالتكبير قال: إن النبي كان كلما مر على الحجر كبر فأخذ بالعموم، والقائل بعدمه قال إن الأشواط السبع قد انتهت وقد كبرت سبعا فلا معنى لتكبيرة ثامنة. تتجه إلى مقام إبراهيم، وما قصة مقام إبراهيم هذا عليه السلام؟ مقام إبراهيم أصله في الأصل حجر، صخرة كبيرة. لما كان إبراهيم يبني الكعبة عليه السلام وإسماعيل ناوله الحجارة وارتفع البناء، فأتى إبراهيم عليه السلام بصخرة ألصقها بالكعبة فكان يقف عليها ليبني الأماكن المرتفعة. إسماعيل ناوله الحجارة وهو يبني عالي الكعبة. فشاء الله وقدر، والله على كل شيء قدير، أن قدم إبراهيم تؤثر في الحجر ولا جرم، فقد ضرب موسى بعصاه حجرا فانفجرت منه 12 عينا. أثرت قدم إبراهيم عليه السلام في هذه الصخرة. وكان أبو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام استشهد على أن النبي من ذرية إبراهيم وأنه نبي، يقول انظروا إلى قدم إبراهيم التي في الصخر وانظروا إلى قدم محمد صلى الله عليه وسلم، القدم منطبقة على القدم تماما سواء بسواء. فكان هذا هو مقام إبراهيم، الحجر الصخرة كانت ملتصقة في زمن الرسول بالكعبة. قال العلماء فلما جاء عمر أخر هذه الأمطار التي ترونها، وكاد معلم القدم أن يطمس من شدة تمسح الناس به. هذا مقام إبراهيم. فتذهب إلى المقام تاليا الآية الكريمة، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، تصلي ركعتين خلف المقام. إذا كان هناك ازدحام صليت ولو بعد عشرات الأمطار، إن كان هناك ازدحام فصلي في أي مكان في الحرم، صلي في أي مكان في الحرم. فتصلي ركعتين خفيفتين. وقد وردت رواية فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة في الركعتين خلف المقام بالكافرون، وفي الثانية بالإخلاص التي يقوله الله أحد، إلا أن هذا الخبر أعل بعلة خفيفة لكن جرى العمل على ذلك. بعد أن تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم كانت ثم سنة، لا أستطيع أن أقول هجرت، إنما يعني على أي حال من الناس من يصنعها ومنهم من لا يصنعها. كان الرسول يذهب بعدها إلى زمزم يشرب ماء يتضلع منه ثم يأتي إلى الحجر يشير إليه، فمن استطاع ذلك فعل، ومن لم يستطع ذهب على التو إلى الصفا. فإذا ذهبت إلى الصفا وأنت صاعد الصفا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، وفي رواية أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله مخلصين له الدين وله كره الكافرون. يصعد على الصفا ويدعو دعاء طويلا طويلا طويلا، ثم يكرر هذا الذكر الذي هو لا إله الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويدعو أيضا دعاء طويلا ثم يكرر ثالثة ويدعو دعاء طويلا. كل ذلك هو متجه إلى الكعبة. إن شئت رفعت يديك إذ الأصل إذ الدعاء ترفع فيه الأيدي، وإن شئت تركت رفع اليدين. وفي الحديث إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه، ثم يتجه إلى المسعى، ينزل يمشي، وبعد هناك علامتين خضراوين كان يسمى المكان بينهما يسمى الأبطح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الأبطح إلا شدا، يعني بإسراع كالرمل، لكن مشي أسرع من الرمل، يمشي مشتدا فيه، إلا أن النسوة ليس عليهن رمل. تذكر الله بأي ذكر في الأشواط شئت، تذكره، تتلو كتابه، تحمده، تكبره، تسبحه، تهلله، تسأله، ترجوه، أي شوط، أي شيء من الأذكار والأدعية والتلاوات ما لم يكن إثما ولا قطيعة رحم. ولا تحرص على اللغو، إنما احرص على ذكر الله سبحانه وتعالى. تمشي لن تصل إلى المروة، فهذا شوط يكون قد تم، تفعل المروة مثل ما فعلت على الصفا، وترجع من المروة إلى الصفا يكون الشوط الثاني، وتدعو أيضا على الصفا، تفعل هكذا ثلاثة أشواط ونصف ذهابا وإيابا، تعادل سبعة أشواط، ذهب شوط رجع الثاني، ذهب شوط رجع الرابع، ذهب الخامس راجع السادس، ذهب السابع، ستنتهي عند المروة، عند المروة حينئذ. وبعد أن انتهيت عند المروة أقول أيضا الكتب التي فيها أدعية مخصوصة بالأشواط لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا انتهيت إلى المروة فهنا وقفة تتمثل في نوع النسك الذي أنت بدأت، هل أنت كنت متمتعا أم أنك كنت قارنا أم أنك كنت مفردا؟ إن كنت قارنا بقيت على حالك محرما، لم تقصر، أنت دخلت العمرة في الحج، وإن كنت متمتعا، إن كنت مفردا بقيت أيضا على حالك، لأن الحج لم ينتهي، لأن حجك لم ينتهي. إن كنت متمتعا أي أهللت بعمرة فهنا ستقصر، هنا ستقصر شعرك، وبعد تلبس ملابسك، وإن كانت معك زوجة وأردت أن تجامعها جامعتها، إن معك طيب تريد أن تتطيب تطيبت، تلبس المخيط، أصبحت رجلا حلالا، أصبحت رجلا حلالا. فأنت بين الأنساك الثلاثة، إن كنت أهللت عمرة ستتحلل، إن كنت أهللت مفردا ستبقى مفردا ولا تقصر شعرك، إن كنت أهللت قارنا فلن تقصر شعرك، فأنت لم تزل على إحرامك، لم تزل على إحرامك. فإذا جئت تقصر لكونك كنت متمتعا تعمم الشعر بالتقصير، لا تفعل كذا كما يفعل الذين لا يعلمون، يقص من هنا شيئا ومن هنا شيئا، إنما تعمم الشعر بالتقصير. أما الحلق فصورته أن بالموس، الحلق بالموس، لكن التقصير تقصير من عموم الشعر. فهذه هذا التقصير إذا كنت ماذا متمتعا. هنا وقفة لا بد منها. فريق من العلماء يرى أو يرون وجوب التمتع، يرون وجوب التمتع، فقال ما دمت مستطيعا وجب عليك التمتع، وتأثم إذا تركت التمتع. وفريق كان ينهى عن التمتع، يعني انظر إلى التباين الشديد، فريق كان يرى وجوب التمتع، وفريق كان يرى النهي عن التمتع، يقول خاص بزمن الرسول، وفريق يرى أن الأمر واسع على التخيير، الأمر واسع على التخيير. يقول ذلك لأن ممكن يقع في يدك منسك العالم الفاضل الجليل رحمة الله عليه الشيخ ناصر رحمة الله عليه، يرى وجوب التمتع، وفريق يرى جواز التمتع كأي نسك من الأنساك، وفريق يرى النهي عن التمتع. ما سبب ذلك الإشكال؟ فإذا عرفت السبب قد تلتمس المعذير للقائلين بكل قول. فأقول بالله التوفيق، سبب هذا الإشكال أن أهل الجاهلية أو الناس في الجاهلية أو في الإسلام في مطاليعه أيضا كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج. قل العمرة لا تجوز أبدا، وخاصة أهل الجاهلية كانوا يصرون على ذلك، يقولون لا عمرة في أشهر الحج، ويعتبرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. يعني يعتبرون الذي يعتمر في أشهر الحج رجل فاجر. واضح الكلام يا جماعة؟ أشهر الحج شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، بل بعضهم يعتبر العمرة في الأشهر الحرم عموما، ليس أشهر الحج، عفوا كانوا يستثنون، أعيد تصليح الكلمة، كانوا يعتبرون العمرة في الأشهر الحرم، في الأشهر الحرم من أفجر الفجور. هناك فرق بين أشهر الحج والأشهر الحرم، أشهر الحج منها شوال، لكن الأشهر الحرم منها رجب ومحرم. فكانوا يعتبرون العمرة في الأشهر الحرم من أفجر الفجور، وقائلهم يقول إذا برئ الدبر، برئ الدبر، دبر ظهر الناقة أو ظهر الدبة التي حملتك في الرحلة من بلدك إلى مكة. طبعا الدبة تعبت في رحلة الحج، تعبت، تحتاج ظهرها إلى أن يشفى. إذا برئ الدبر وعفى الأثر، يعني محي أثر الدواب والرواح التي كانت ذاهبة إلى مكة، ودخل سفر، حلت العمرة لمن اعتمر. من يقوله؟ كان شيئا مشهورا في الجاهلية. إذا برئ الدبر، عرفت معنى برئ الدبر؟ يعني إنجليزي ولا عربي؟ ظهر الدب وعافى الأثر، يعني عافى الأثر، محي أثر الدواب التي كانت ذاهبة للحج. ودخل سفر، أي دخل ماذا؟ شهر صفر، يعني بعد المحرم، حلت العمرة لمن اعتمر. فكانوا يعتبرون العمرة في أشهر الحج، في الأشهر الحرم، من أفجر الفجور، ويقولون هذه الأبيات. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج من مكة يريد مفردا المدينة مفردا بالحج، لما وصل إلى وادي العقيق قال أتاني آتي الليلة من ربي عز وجل، فقال يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك وقل لبيك عمرة في حج، فأصبح قارنا. فلما وصل إلى مكة وطاف وسعى قال لأصحابه من لم يسق الهدي، الرسول كان ساق الهدي معه وأخذ الذبيحة التي سيذبحها والهدي الذي سينحره أو يذبحه من المدينة إلى مكة، قال من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة، فليتحلل وليجعلها عمرة. فالصحابة تعجبوا من هذا الأمر عجبا شديدا، تعجبا شديدا، كيف نجعلها عمرة؟ العمرة ثقيلة عليهم أن يعتمروا في أشهر الحج، كيف ذلك يا رسول الله؟ كيف نجعلها عمرة؟ قال من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعل عمرة. فحتى إن بعضهم من شدة استغرابه للأمر تكلم بلفظة شديدة بعض الشيء، ولكن يعني أذكرها واستغفر الله، يعني من قال كيف نذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا من النساء، كيف هذا يا رسول الله؟ كيف نتحلل الآن؟ ومعنى أنني تحللت الآن، تحللت سأستمتع بزوجتي، إلى يوم ثمانية. يوم ثمانية جمع الصباح وأذهب إلى منن. كيف هذا يا رسول الله؟ فأكد الأمر: من لم يسق الهدي ليتحلل وليجعلها عمرة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن ساق الهدي فليتحلل، هل أمر وجوب أم أمر إباحة؟ لأن كان ممنوع عندهم، فكونه قال لهم تحلل واجعله عمرة، هل وجوبا؟ وجوبا، هو كان قارنا، كان قارنا، أم أنه أمر إباحة وجواز؟ فهنا حصل الاختلاف. فجاء سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: بل لأبد أبد، بل لأبد أبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه. فذي حملت القائلين بالوجوب على أن يجيبوا التمتع، على أن يجيبوا التمتع. فهمتم وجهة القائلين بوجوب التمتع؟ طيب، فريق من أهل العلم كان ينهى عن التمتع، عمر كان ينهى عن التمتع في الحج، فاعترضه عمران بن حصين، قال: تمتعنا على عهد رسول الله وجاء التمتع في كتاب الله. ثم قال رجل برأيه ما شاء. فعمر كان ينهى عن ماذا؟ عن التمتع. اعترضه من؟ عمران بن حصين. جاء عثمان في زمانه ينهى عن التمتع، فقام علي قال: تمتعنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء التمتع في كتاب الله، كيف تنهى عن شيء فعله الرسول وأمر به الرسول وهو في كتاب الله؟ قال: دعنا عنك يا علي. قال: كيف أدعك؟ لبيك حجة في عمرة. فالذي كان ينهى، كان ينهى أيضا عن التمتع والقران معا. فجاء أيضا بعد ذلك معاوية ينهى، طرده سعد بن أبي وقاص، هكذا. فكان فريق ينهى عن التمتع، ومن ثم كان ينهى عن القران لأنه لا يريد عمرة مع الحج. فما وجهة عمر؟ عمر كان يرى أن هذا التمتع خاص بزمن رسول الله، بالسنة التي حج فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول: خلاص، سنة الرسول كان مرخص فيها فقط. هكذا كان يرى عمر. ما بلغه قول سراقة: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ما الفريق المجوز؟ الفريق الذي قال ليست بواجبة، ما حجته؟ قال: حجتي أن الله قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فدل هذا على أنه ليس بواجب، لأن الله أباحه. غاية الأمر أن الله أباحه بقوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأن من الصحابة من حج مفردا في زمان الرسول، كعروة بن مدرس، أتى إلى رسول الله والرسول في مزدلفة، قال: يا رسول الله، جئتك من بلاد طيء، أكللت نفسي وتعبت راحلتي، وما تركت حبلا إلا وقفت عليه، فما أدركتكم إلا في المزدلفة. قال: من صلى معنا الغداة بجمع، يعني بمزدلفة، وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل أو نهار بعرفات، فقد قضى حجة، قد قضى تفث وأتم حجة. فقال: هذا كان مفردا، ما كان قارنا. فحجة الجمهور القائلين بأن الأنساك الثلاثة جائزة، قالوا: إن الله قال: فمن تمتع، دل ذلك على أن هناك من لم يتمتع، وأن من الصحابة من تمتعوا، فحملوا أمر الرسول على الإباحة، لم يحملوه على الوجوب. وقالوا: وتجديد الرسول إنما لإزالة ما كان مستقرا من أن العمرة لا تجوز، فأكد عليهم أنها جائزة إلى يوم القيامة. فهذا وجه، والمتوسطون هم الجمهور. فهناك من قال بالوجوب، هناك من قال بالمنع، والجمهور على ماذا؟ على التوسط في هذا الأمر، وأنه مباح، لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، والنبي حج قارنا وصحابة حجوا مفردين. لعل الكلام اتضح الآن، بس أتمم. فهذه وجهة العلماء القائلين بكل قول. إذا أنت كنت متمتعا فستتحلل، تفعل ما شئت، تقصر، تفعل ما شئت كرجل حلال غير مرتبط بالحج، وتبقى في مكة إلى يوم الثامن، تهل يوم ثمانية، يوم الثامن من بيتك، من المكان الذي أنت فيه، وتذهب إلى منى. أما إذا كنت مفردا أو قرينا فأنت ما زلت على إحرامك، علي كان في اليمن، فجاء ببدن النبي عليه الصلاة والسلام، بإبل الرسول، فجاء عند الميقات، ما يدري بماذا أهل الرسول، فكيف يصنع؟ فقال قولة موفقة: لبيك إهلالا كإهلال رسول الله عليه الصلاة والسلام. استفدنا منها في أبواب الفقه، أنني إذا كنت أصلي خلف إمام، أن من عارف الإمام ده يتم ولا يقصر وهو في طريق السفر، ممكن أعلق نيتي على نية إمامي إذا كنت مسافرا، قل إذا كان سيقصر فالأصل عندي القصر، وإن كان سيتم فأنا لزاما أتم كما يتم إمام. أخذنا منها أيضا مسائل كثيرة أخرى في الأحكام الفقهية، أخذنا منها مسائل تأتي في أبوابها في الفقه، أن تعلق نيتك على نية إمامك. صلاة الوتر مثلا، أحيانا ما تعرف تنوي صلاة ركعتين والإمام يدمج الثلاثة مع بعض، فستعلق نيتك بنية إمامك حينئذ. فإذا كنت طفت الآن طواف القدوم والسعي، طفت وسعيت، ما يتعلق بالمفرد، الطواف الذي فعله سنة في حقه، ليس إيه؟ ليس ركنا، طواف القدوم ليس ركنا في حق المفرد. فإذا كنت طفت وسعيت وأنت مفرد، لن يبقى عليك إلا طواف الإفاضة في وقته، ليس عليك إلا سعي واحد. وإذا كنت قارنا وسعيت، سعي واحد أيضا يجزئك، لكن متمتع يبقى عليك طواف وسعي، لأنك عملت عمرة مع حج بدون منفصلين. هذا إجمالا. أما الرحلة من بيتك يوم الثامن، يوم التروية، يوم الثامن من ذي الحجة، إلى منى وعرفة ومزدلفة والرجوع، فمحلها الدرس القادم يوم الخميس إن شاء الله تعالى. وإذا كان لأحد قبل أن أدخل في الأسئلة سؤال فيما ذكر فليتفضل. تفضل. قل إن الرسول قال من لم يكن ساق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. بس أحيانا تأتي المرأة أحيانا تصاب بمشكلة، هي أهلت بعمرة في الميقات، حاضت، جاء يوم الثامن وما طهرت، لأنها فالآن لم تعتمر، فما طهر، دخل وقت الحج. عائشة حصل لها مثل هذا، ويشاء الله أن يحصل لها مثل هذا حتى تتعلم منها نساء أمة محمد. فسألت النبي يوم ثمانية ماذا أصنع؟ قال أهلي بالحج، يعني أدخلت الحج على العمرة. طيب، ما الذي له سؤال قبل أن ندخل في الأسئلة؟ تفضل. دخل مكة معتمرا ولم ينوي، مش فاهم. طيب، دخل في الصلاة، دخل مكة للصلاة في الحرم فقط، ليس ملتزما. حدد سؤالك. وضح سؤالك. ذهب من مصر بنية الحج، وبعدين يفترض أن يهل في الميقات، وبعدين عفوا السؤال غير واضح. قال الأخ الموفق ما خلينا من الأسئلة الآن يعني بعد كده نخلصها. شهر المحرم ليس من الأشهر الحرم. لا، شهر المحرم من الأشهر الحرم، من الأشهر الحرم. اصبر أنت، كلامك يقاطعنا كثيرا يعني. أشهر الحرم، الأشهر الحرم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب. بعد ذلك أشهر الحج: شوال، ذو القعدة، قيل عشر من ذي الحجة، وقيل 13، وقيل ذو الحجة كله، قد تقدم التفصيل في ذلك. أشهر الحج تختلف عن أشهر، متفق فيما بينهما ذو القعدة من الشهر من الحرم ومن أشهر الحج، وعشر من ذي الحجة من أشهر الحرم ومن أشهر ومن أيام الحج. رجل قال لزوجته: أنت وفلوسك محرمة علي كفارة يمين. ولو كان الحكم كفارة، الزوج رفض أن يكفر، هل للزوجة أن تكفر؟ لا. إذا هو وكلها قال كفري عني، معنى أنه رضي بالتكفير، لكن لم يقل لها ذلك، لا يجوز لها أن تكفر عنه بهذه الطريقة. أشوف بس الأسئلة المتعلقة بالحج ساعدني فيها. هل التلبية من لبس الإحرام أم من الميقات؟ تلبية من الميقات. لماذا لا يمنع الاختلاط في الحرم؟ هم حريصون في الحقيقة على منع الاختلاط في الحرم، ولكن قد يغلب الشخص. ورجل ذهب مع زوجتي يقول: أنا كيف أترك زوجتي؟ إذا تركتها ستضيع، وبعد ذلك أضيع حجي في البحث عن زوجتي. فأحيانا تكون الأمور فوق الطاقة. ما حكم صلاة المرأة أمام الرجال في الحرم وغيره؟ لا تجوز إلا للضرورة. خلاص. هل يجوز لبس الكمامات أثناء الحج والإحرام؟ الكمامة التي على الفم يجوز. هنا مسألة فقهية مبنية على حديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام، زيادة في الحديث، فكثيرا ما تؤثر الزيادات في الأحاديث على الحكم الفقهي، فتظهر أهمية علم الحديث بجلاء ووضوح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن رجل مات في الحج، قال عليه الصلاة والسلام: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. جاءت رواية: لا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالرواية الثانية فيها زيادة ماذا؟ الوجه. الرواية الأولى: لا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هنا نشأ خلاف فقهي بسبب هذه الزيادة. فطبعا لا تخمروا رأسه، أخذ العلماء منها أن الحاج لا يغطي رأسه، ما حديث النهي عن الأمام. لكن الوجه، هل لي كمحرم أن أغطي وجهي وأنا نائم؟ وجهي ليس رأسي، أو ليس لي ذلك؟ فالذين اعتمدوا الرواية لا تخمروا رأسه ووجهه منعوا المحرم من ماذا؟ من تغطية الوجه. قالوا: أنت نائم لا تغطي الوجه. والذين قالوا بأن هذه الزيادة شاذة، وهي كذلك شاذة في الحقيقة بعد البحث فيها، لفظة وجهه؟ قالوا لا بأس إذن بأن تغطي الوجه. ولذا حصل خلاف بين أصحاب المذاهب في هذه الجزئية. ومن الطريف أننا كنا بمنى ذات كنا في الحج في عام من الأعوام في مزدلفة، وهاجت ريح شديدة في الليل، ريح متربة محملة بالرمال، فجل الناس غطوا الوجوه، غطوا الوجوه، ومنهم من غطى الرؤوس. فصبحنا في اليوم التالي بعد أن وصلنا إلى منى، تمثل معك 400 ريال التي اشتريتهم كبش الحاجة لدم التمتع، إذا بالكباش تتضاعف أثمنه، الذي ب400 أصبح بكم؟ ب800 أو 700. ما السبب يا جماعة؟ صدرت الفتاوى أن كل من غطى وجهه، كل من غطى وجهه عليه دم، لأنه ارتكب ماذا؟ ارتكب محظورا. فهنا ظهرت فائدة العمل الحديث والتحرير الحديث. قلت لإخواني الذين معنا في المخيم، بارك الله فيكم، أنتم في حل من هذا، لأن زيادة الوجه زيادة ضعيفة. وإن كان المذهب الحنبلي يعتمد أن من غطى الوجه عليه دم، لكن عند التحرير زيادة ضعيفة، فنحن في مذهب آخر في هذه المسألة لضعف هذه الزيادة. نعم، فالكمامة ما دمنا ضعفنا الزيادة لا حرج فيها، أما إذا لم نضعف الزيادة فقل لك الكمامة نسبتها صغيرة بالنسبة لسائر الوجه، شيء خفيف. نعم، هل يجوز المحرم أن يحلق لنفسه يتحلل بذلك؟ نعم يجوز عند التحلل. ده يجي الحديث عنها إن شاء الله. إذا فسد شوط من أشواط الطواف هل يلزم إعادة كل الأشواط؟ ما سبب الفساد؟ إذا فسد ننظر عن سبب الفساد. يعني إذا كنت تطوف ويفترض أن الكعبة كذا والحجر، دخلت من الحجر فسد الشوط، تعيد شوطا مكانا، هل يجوز الشرب أثناء الطواف؟ يجوز الأكل والشرب أثناء الطواف. المسافر من القاهرة إلى الطائف عن طريق الجو يحرم من ماذا؟ يحرم من السيل إذا وصل أو من الهدى، يعني لا يحرم من الطائرة، إذا نزل واستقر سيمر برا بميقات السيل أو ميقات الهدى فيحرم من أيها. وإن أحب أن يحرم بالمحاذاة في الجو أحرم له ذلك أيضا. يقول هل قول المحرم لبيك دليل على جواز التلفظ بالنية في الحج؟ لا، تسمى إهلال، لا تسمى نية الحج. نية الحج في قلبي، لن أبرزها بقول نويت الحج أو نويت العمرة، لا، كما تأتي تصلي. تحريم الصلاة ماذا؟ التكبير، الله أكبر. التكبير ليس نية، التكبير ليس النية، النية في القلب. وكذلك أيضا في الحج التلبية إهلال بالحج. هل يجوز أثناء الطواف أن أدعو عند الملتزم وأقف قليلا أم لابد من لا تحاول تقف يعني أكثر من الدعاء بالمحاذاة أثناء الزحام، لأنك ستضر غيرك، ولا ضرر ولا ضرار. إذا كنت في ساعة من وقتك والمقام يسمح فعلت. رجل أحرم من الميقات ولم يشترط، فحصل له عارض قبل إكمال الطواف، فلبس المخيط وسافر إلى بلده وتزوج وهو لا يعلم، عليه دم مع استغفاره لله، مع بطلان عمرته أو حجه. يقول أريد أن أعرف أدلة المانعين من رفع الأيدي في الدعاء في صلاة الجمعة، اسألهم. أن في الحقيقة أنا مختار رأي آخر. يعني أحب أن أسأل الإخوة سؤالين. السؤال الأول، لأني أحيانا نكون نخطب والإخوة الملتحين دون سائر الناس لا يرفع أيدي، الناس يقولون آمين، وإخوانك الملتحين درجوا على شيء واحد لا يرفعون أيديهم أبدا. فأقول كسؤال: هل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدعاء في خطبة الجمعة؟ هل عند أي أخ أي نهي؟ هل نهى الرسول عن رفع اليدين تأمينا متابعة للإمام؟ هل ثبت أن الرسول دعا على المنبر مرات ورفع يديه أم لم يثبت؟ ثبت في البخاري ومسلم في الاستسقاء وفي الدعاء بصرف الماء، ثبت. ألم يقل الرسول إن الله ألم يذكر الرسول الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء فاستفيد منه مد اليدين إلى السماء في الدعاء؟ وعندما انحسن الخبر وإن كانت فيه علة خفيفة، إن الله حي يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا، أليس من المتواتر تواترا معنويا رفع اليدين في الدعاء؟ فما السبب المانع لهم؟ السبب المانع أن صحابيا كان لا يرى الدعاء أصلا في خطبة الجمعة، كان لا يرى الدعاء كما جنح الطبري إلى بيانه، أو يرى الدعاء مع عدم رفع اليدين. كان عمر بن رؤيبة يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولا يزيد عن أن يرفع إصبعه. ليس معنى يرفع إصبعه يقول يا رب ارزقني، يا رب خذ بيدي بإصبعي، إنما معناه كما قال بعض العلماء عند الدعاء بأسماء الله الحسنى، كما تقول يا خير الرازقين أنت الرازق، يعني كأنك تقول أنت الرازق لا رازق غيرك. أما أن تقول يا رب اشفني صبعك، ما عهد عن رسول الله هذا ولا عهد عن الصحابة هذا. ولذا عد الطبري ما نقله عمر بن رؤيبة من مفاريده رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، فهو صحابي جليل. وأنس أثبت أن النبي رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، سواء في الدعاء بالماء أو بصرف الماء. فالأمر واسع، الأمر واسع. سؤال بقى لك أنت، ما عليش اصبر علي سؤال. أحيانا نصلي نخطب الجمعة ونفتتح الخطبة بحمد لله وثناء عليه، فبعض إخوانك يقول لماذا لا تقول إن الحمد لله إلى آخره خطبة المعهود. فالسؤال الموجه إليك يا عبد الله: هل ثبت لديك أو لدى أي أحد من إخوانك السامعين أي دعاء، أي استفتاح كان الرسول يستفتح به خطبة الجمعة؟ كن دقيقا في السماع. أنا أريد أن أتأثر بالرسول، هل هناك شيء ثابت معلوم عن رسول الله ألزم به الرسول أو لم يلزم به الرسول في مقدمة خطبة الجمعة كان النبي يفعله؟ أنا سؤالي دقيق: هل ثبت في خطبة الجمعة شيء عن رسول الله لديك في افتتاح الخطبة حتى أمتثل؟ أنا سألت عن ماذا الآن يا حبيبي؟ عن الجمعة. لم تقف على شيء في هذا الصدد. أحدكم يا إخواني وقف على شيء؟ تفضل. سورة قاف، أنا ما بتكلمش على سورة قاف كبنية الخطبة، خطب بسورة قاف، أنا أتكلم على ماذا؟ مقدمات. عندنا النصوص العامة في حمد الله وأثنى عليه إلى غير ذلك إجمالا. نعم، ماذا عندك؟ تفضل. لا ليس في خطبة الجمعة، بارك الله فيكم. أحد عنده شيء؟ إذن الأمر واسع. إذا الأمر الآن واسع. فإذا حمدت الله وأثنيت عليه بما ورد في خطبة الحاجة جاز، إن أثنيت على الله بشيء آخر جاز، ما دامت يندرج تحت عمومات الشريعة، بيد أن خطبة الحاجة المتكاملة هذه لم ترد في أي حديث، إنما هي أجزاء مفرقة، هذه في موطن وهذا في موطن وهذا في موطن، جمعها بعض إخواننا وجعلوها لزاما تقال في خطبة الجمعة، مع أن النبي لم يقل عليه الصلاة والسلام كاملة في لا في خطبة الجمعة لا في غيرها، إنما قال كثيرا منها في مواطن، والله أعلم. الأمر واسع، تعادوش المسائل. يعني المشكلة إن بعض إخواننا عفوا قرأوا كتبا لبعض علمائنا المعاصرين وظنوا أن الحق منحصر فيها دون ما سواه، فحصلت الإشكالية لسهولة أسلوب الكتاب أحيانا، ولأنهم لم يقرأوا غير ذلك أحيانا. يعني على سبيل المثال وضع اليد اليمنى على اليسر في الصلاة، ما يعني معلوم لدينا أن كثيرين من أهل العلم يرون وضع اليد اليمنى على اليسرى، وإن كان من العلماء من لا يرى ذلك لعلل طبعا، يعني لأدلة، لسنا بصدد تحرير المسألة الكلية، إنما أنا بصدد تحرير شيء في الباب، وهو أين توضع اليمنى على اليسرى. فإخواننا درجوا على أنهم يضعون اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، لزيادة وردت في الحديث، حديث وائل بن حجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم موضعا يده اليمنى على اليسرى على صدره. زيادة على صدره زيادة شاذة عند المحدثين، جل الرواة لم يذكروها من الأصل، والثابت من حديث وائل رأيت النبي يضع يده اليمنى على اليسرى على رأيت النبي يضع يده اليمنى على اليسرى فقط دون على صدره. وردت رواية مرسلة من مراسيل طاووس على صدره، الشاذ لا يصلح للاستشهاد به، ورواية طاووس مرسلة، فلذا لا يصح في موضع اليد اليمنى على اليسرى خبر. ولذلك فالعلماء اختلفوا في وضع اليمنى على اليسرى في أي مكان، هل على الصدر؟ أقل أقوال العلماء أنها على الصدر. هل على البطن؟ قال بذلك فريق. هل على السرة؟ قال بذلك فريق. هل تحت السرة؟ قال بذلك فريق. وأكثر علماء على ذلك أنها ما بين فوق السرة أو على السرة أو تحت السرة، والقول عندهم الذي يقول على الصدر يكاد أن يكون مهجورا. فلأن إخواننا اعتمدوا تصحيح عالم فاضل لزيادة ويشذ عند جمهور المحدثين على صدره، خلاص ترى كله يفعل على الصدر دون تحرير. هم معذورون، ليس عندهم من العلم إلا هذه الجزئية، لكن لو اطلعوا على أقوال العلماء ترى النزاع قويا جدا، بل بقول لك أضعف الأقوال قول من قال على الصدر، بل هناك من قال لا توضع اليمنى على اليسرى من الأصل. طيب كيف أجاب هذا القائل أن وائل بن حجر قال رأيت النبي وضع يده اليمنى على اليسرى؟ قال الإجابة سهلة، سهلة على هذا. وائل بن حجر لم يكن من كبار الصحابة أو من أكثرهم ملازمة للرسول، فأين أبو بكر وأين عمر وأين عثمان وأين الرواة عن رسول الله؟ هذا كان وافدا، وافد على الرسول زمنا وانصرف، لم يكن من الجالسين مع رسول الله دوما كأنس بن مالك كغيره. فهذا وجه تضعيف، وجه عدم عملهم بزياد، وهم المالكية، هم المالكية. فطبعا قالوا كيف تجيبون على رواية سهل بن سعد أمرنا بوضع منا على شمائلنا؟ فأجابوا أن سهل صحابي صغير ولم يصرح من الذي أمر، هل الرسول الذي أمر أم واحد من عمر الذي أمر أم أبو بكر الذي أمر أم من. فالشاهد أن كل له وجهة في الباب، فكون إخواننا يصرون على رأي لجهلهم بالرأي الآخر يوقعون أنفسهم في حرج. أنا أضع يدي اليمنى على اليسرى لست مع القائلين بعدم الوقت، لكن حين تلتمس العذر لمن يخالفك في هذه المسائل. طيب ماذا تريد أن تقول؟ بعد الخطبة الإمام قال استغفروا ربكم وجلس. أنا أعمل إيه؟ أستغفر ولا مش أستغفر؟ إيه رأيك يعني؟ ما أقول علماء في ذلك يعني. يعني الإمام قال يا جماعة خلاص أنا الخطبة الأولى وقال استغفروا ربكم إنه كان غفار. أنت بتعمل إيه؟ ماذا تصنع؟ أنت بتكون خطيب؟ أنت بتقول لهم ماذا يعني؟ بتقول استغفروا الله؟ الأمر واسع، الأمر فيه ساعة، لا تعقد الأمور، لا تعقد الأمور. خطبة العيد كم خطبة؟ واحدة. من اللي قال لك واحد؟ ما رأي أصحاب المذاهب الأربعة؟ لا تعلم. طيب المفروض تعلم أنت شيخ، المفروض تعلم أليس كذلك؟ يعني ما رأي الأئمة الأربعة؟ ما أدلتهم في المسألة؟ ما دليل المخالف؟ أقول عندي حصانة. لكن الآن أنت تقول خطبة واحدة، قال لك واحد من العام يا عم الشيخ أنت ليه كده؟ أنت مخالف الناس ليه؟ خطبة واحدة ليه؟ الرسول كان بيخطب واحدة؟ طيب الأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة يقولون خطبتان كالجمعة، ليه أنت جبت كلامك منين يا عم الشيخ؟ بما تجيب؟ لازم تتحصن بالعلم، لابد أن تتحصن بالعلم، لأنك ممكن تحارب على شيء وأنت مخطئ في حربك. بارك الله فيكم. نعم، هو عمار بن رؤيبة، هو عمار بن رأيه، يعني الرسول لم يقل قبح الله اليدين، إنما عمار الذي قال. والمكان النبي يدعو إلا بإصبع وجهناها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.